شيخ انه قد يكون متخصصين في مجال مثلا في اصول الفقه، لكن كلاهما في هذا المجال، لكن احدهما امكن من الاخر، مع انه مثلا المبتدئ قد ياخذ يعني يستفيد منهما نفس ذات الفائده تقريبا. لكنه على كل حال اذا وجد من يكفي ولا خلل عنده هذا أولى، وإذا لم يوجد أخذ من ذاك بقدر ما عنده من العلم، ويحتاط المسلم لدينه وعلمه بحيث لا يتأثر بما عنده من المخالفات. والله المستعان. لحظة ظهر نفس السؤال، دعاء الاستسقاء يا شيخ، ورد أنه كذا يا شيخ، وردت المبالغة في رفع اليدين حتى صار الظهور إلى السماء بهذه الطريقة، سلها أو كذا إيه؟ أما كذا فهم بعضهم من قول الراوي وكان الظهور ما إلى السماء صحيح. ها؟ غير صحيح، هذا على فهم من أغفر فهم بس الإمام الفهم كثير. ها؟ إمام الحرم النبوي حال كل حال فهمه الفهم كثير، فهمه سلف ما هو بحنا معتبرين جمهور الشيخ لا فهمه كثير من السنة فهم غريب اللي عرفه كذا أو مثل ما قلت كذا هو من شدة الرفع وصل الحد إلى أن بلغ الظهور ممكن أما كذا غريب هذه غريبة فهم غريب شيخ أحسن عليك بعد سر الشيخ اللي هو أحد المشايخ رحمه الله يقول لك قول في أمان الله بدعة جديدة أولا أن يقول السلام عليكم وفي النهاية تقول السلام وكذا لا يعني في امان الله وحفظه ودعاه يعني غلط هذا ما في شيء في معنى هذا دعاء شو له نديه وين الشيخ في امان الله لا لا لا والشيخ قالها في اكثر من الشيخ قالها في اكثر من مناسبه يوم قال في الوفاه الحجازيه بعد الشيخ الله يرحمه رحمه الله رحمه واسعه كان الله على كل شيء مقيت عدم نعم هو كذلك كان الله على كل شيء مقيت أجب يا عبد الله أجب كان الله على كل شيء مقيت مع المقيت توقت المقت شد البغض خير حاطة أو كفاية بس نسيت هذه غير المقت غير اسم من أسماء الله المقيت ما هو بالمقيت من الحساب أو الحاطة من من من القوت لعانة من الأسماء الحسنى كثير شيخ من الشعر يستخدم أسماء فلان يشفي من الأمراض شوفته على جسمه خصوصا بالشعر العامي هذا شيخ فيه شيء يحملونه على المرض المعنوي لا لا أول إشكال في كتب التواريخ من أئمة موثوقين تجد إذا مر بترجمة عالم وذكر أن قبره هناك وأنه يزار وبعضهم يقول ترياق وبعضهم كذا يتساهلوا في مثل هذه الأمور ولا أصل لا بن سعدي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال يعني ينكر عليهم شيخ إيه ينكر ولا ما ينكر بسم الله